يا عالش يا أنا ما حبيت إنسان والآخر نبض بقلبي رح إبقى على حبي والآخر نبض بقلبي رح إبقى على حبي رح إبقى على حبي مثلك يا عالي الشان أنا ما حبيت إنسان والآخر نبض بقلبي رح إبقى على حبي والآخر نبض بقلبي رح إبقى على حبي رح إبقى على حبي عفراقك يا أحمد أن قلوب العشاق عمران بحب وأشواق قلوب العشاق عمران بحب وأشواق ما بتقدر على الفراق ما بتقدر على الفراق حبيتك طه الغالي وبقولك أنا مثلك يا عالي الشان أنا ما حبيت إنسان والآخر نبض بقلبي رح إبقى على حبي والآخر نبض بقلبي رح إبقى على حبي رح إبقى على حبي الدنيا شو فيها هموم جد الحسنين جيتوا دمعي بالعينين جد الحسنين جيتوا دمعي بالعينين أتمنى عطفك يا زين أتمنى عطفك يا زين بصلي أوان ببعد سلام وعليك بصلي أوان ساعتها بتحلى الأيام ساعتها بتحلى الأيام حبيتك طه الغالي وبقولك أنا العالي حبيتك طه الغالي وبقولك أنا على